يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا أيها النبي. ما فيش يا محمد أبدا أبدا أبدا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى عليه بصفته، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولما ذكر اسمه مجردا قرنه بصفة النبوة والرسالة، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا قدر نبينا عند ربنا، فواجب على الأمة أن تعي من جديد قدر الحبيب. ينفع يبقى قدر الأمة عندنا أن نحتفي به يوما في العام. هذا قدر النبي عندنا، قدر النبي عند المحبين أن يحتفلوا به مع كل نفس، ورب الكعبة مع كل نفس من أنفاس الحياة، لأن الله جعله حياة للحياة، جعل منهجه حياة للحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا أريد أن أشق على حضراتكم، فأنا أرى إخواني يقفون قبل أن أدخل في الشمس. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى السنة ردا جميلا. اللهم